أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فعلمت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. في بداية البرنامج أرق أمنيات وأعطر تحيات خضر عبد المطلب ومحمد خالد وطاقم العمل. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك. ما زلنا ننوه عناية السادة المشاهدين والمستمعين الأكارم بأن برنامج لمسات بيانية قد تغير موعده بالفعل ليأتيكم في يومي الجمعة والسبت في تمام 8:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. الإذاعة الأولى المباشرة يوم الجمعة ويوم السبت في تمام 8:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتعاد إذاعته في صباح السبت في تمام 10:05 وفي ظهر الأحد في 12:05 ظهرا. كل هذه المواعيد بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. أهلا بكم سيدي. نكمل رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام من كافة بقاع المعمورة، يعني معالي الأستاذة الدكتورة منى من مصر، جزاها الله خيرا. يعني هذا شكر خاص للدكتورة منى على تواصلها الدائم مع البرنامج، سائلة ومستفسرة ومتلمسة اللمسات البيانية الموجودة في أي القرآن الكريم. كانت تتساءل في قوله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. ومرة يقول واللائي، الفرق بين اللاتي واللائي في القرآن الكريم كيف ترى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام، إمام البلغاء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. القرآن استعمل فعلا اللاتي واللائي. نعم. الجمع. تمام. لكن من خصوصية الاستعمال في القرآن الكريم أنه استعمل اللائي في حالتي الظهار والطلاق فقط. نعم. الظهار والطلاق. تمام. اللاتي. اللائي. اللائي في الظهار والطلاق فقط. طيب. وما فيما عدا ذلك استعمل اللاتي. لكن اللغة هل تفرق بين اللاتي؟ لا لغة لا ما تفرق. لكن هذا من استعمال خصوصيات القرآن الكريم. تمام. وهو حقيقة اختيار عجيب يعني. لماذا؟ إذا كان لا يوجد فرق لغويا بينهما بين اللاتي واللاتي. هو أولا إحنا عندنا الهمزة ثقيلة في اللغة. استعمل اللائي في حالة الظهار والطلاق التي هي ثقيلة على اللسان. عجيب. وكأنما يعني هي تقارب كبير في الاشتقاق بينها. طبعا هي ليست مشتقة اللائي. لكن كأنما متقارب في اللفظ مع اللئي. اللئي. التعب والنصب والإجهاد. والإبطاء والاحتباس. والاحتباس. طبعا والإبطاء والجهد والمشقة. والشدة. حتى نقول هذا يعني وجده بعد لأي مشقة وتعب وجهد. طبعا والمظاهر والمطلق، أول شيء مبطئ عن امرأته بعيد عنها وفيها مشقة على الطرفين. عجيب عجيب. يعني اختيار عجيب. مناسبة دقيقة جدا جدا يعني. في منتهى الدقة. في منتهى الدقة. مبطئ عنها، محتبس عنها، صح، فيها جهد ومشقة للطرفين، الظهار والطلاق. صح. استعملها فقط في هاتين الحالتين، أما الباقية لا، استعمل اللاتي. يعني أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. نعم. لكن هذا استعملها خاص. نعم. في سوى اللائي إسنا من المحيط أيضا طلاق هذا. سبحان الله. طبعا إذا هو يراعي دقة اللفظ من حيث الدلالة في مكانها الصحيح. وأن أخرج اللغة يجوز اللائي اللاتي كلها. يعني اثنان بمعنى كلها بمعنى لا إله إلا الله. طيب هنا في قوله تبارك وتعالى يعني حكاية عن قوم موسى وما اتخذوه من العجل وموقف أخوه معهم لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، يعني تحريق العجل ونسفه. كان السؤال يقول لماذا لم يدفنه مثلا، وكيف نفهم التحريق يحرقه كيف وينسفه في اليم؟ يعني يعني هو معناه نحرقه في اللغة نبرده وأيضا نحرقه. حرق نعم برد برد بآلة بآلة مش يحرق نبرد. بنار وكذا وأيضا فيها معنى تحرق فيها فيها معنى فحرقه معناه برده بالمبرد هكذا نعم وحرقه أيضا بالنار نبرد ونحرق حتى يبين أولا حتى يبين أولا عجز هذا الإله عن الدفاع عن نفسه ما يبرده ويحرقه صح لا يستطيع أن يفعل شيئا ونسفه في اليم مو فقط هذا ينسفه باليم يعني يقول إلى العدم يذوب مع الماء وينتهي وينتهي يقول إلى العدم كيف إلى هذا يقول إلى العدم إله والله ما. مش إله بالمرة وهكذا ثم كلمة ثقيلة لو دفع يمكن يكون لو بقى منا شيء يمكن يكون مدعاة للعبادة يطلعوا يعبدوا لو دفن جزء يطلعوا يعبدوا منطق صح يستخرج يعبد فأراد أن يستأصل شأفته كله ما يبرد ويذر هكذا في الماء فيذوب مع الماء وينتهي أمره إذا بقى منا شيء يمكن يعظمه أيضا كذا نعم والله قوم عجيب بنو إسرائيل بصراحة يعني يذوقون الذل والهوان والعذاب وأول ما يعبروا اجعل لنا عملية مزعجة حقيقة يعني بني إسرائيل في قول تبارك وتعالى هو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام أو يتكلم في شيء في تشريع خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين يعني كان السؤال لماذا لك وليست له خصوصا يتكلم عن النبي إن أراد النبي أن يستنكحها هي الآية أول شيء هي في الخطاب للرسول قال يا أيها النبي هي الآية نعم في الخطاب عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي تمام إنا أحللنا لك أزواجك التي هاجرن معك نعم. وبنات عمك وبنات عماتك هذا في الأصل هو الخطاب السياق للنبي الخطاب. وبعدين جاءت وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك رجع للخطاب هو الذي يعني الأصل هو للأول لأنه المراس يعني حتى في البداية وامرأة مؤمنة لم يقل إن وهبت نفسها لك أقل للنبي كلمة نبي فيها تعظيم عليه الصلاة والسلام يعني النبي كلمة تقول كلمة نبي نبوة طبعا وفيها فيها مقدس فيها إجلال وفيها تعظيم وفيها تكريم بدون شك إذن هي راعت مقام الإجلال والتعظيم فيها تزكية للنفس يعني معنى عبادة ليس معنى ليس الغرض دنيوي شهوانية بحتة لا ولذلك قال خالصة لك لا تحل لأحد آخر بعده الله طبعا خالصة لك لا تحلو لأحد آخر حتى إذا قال وامرأته إن وهبت نفسها لك ربما شم فيها الدنيا الشخص كذا الشخص لكن كلمة النبي فيها أمور عبادية هاي عجيب صح ولذلك قال لنفسها النبي يعني هي إذن ليس الغرض أمور جسدية دنيوية أو دنيوية وكأن هذه الوهب هذا إذا كانت النبيه فيها متعلقة بتشريع لكنه تشريع خاص بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقط سبحان الله ولهذا قال إن وهبت نفسها للنبي نعم للنبي لكن قال إن أراد النبي أيضا أن يستنكحها إن أردت أن تستنكحها لا خلص ما هي وهبت نفسها للنبي زين هو أنت يعني إذا أتيت خلص ما فيها إشكال طيب لما تغير الضمير قال خالصة لك لا هو الأصل خطاب هذا اسمه ماذا التغير في الضمير هذا التفات هذا التفات طبعا يعني استفت من من من ضمير من الخطاب الى الغيبه الى الخطاب الى الخطاب رجع للخطاب الاول الالتفات للنبي لان المقام مقام تكريم وتعظيم للشخص ليس لذاته وانما للصفه التي اتصف بها نعم هل الالتفات هذا فائدة بلاغية دكتور أو بيانية؟ طبعا اللغة يقولون أنه هذا في أولا إثارة تجديد لأن تغيير الأسلوب مدعاة إلى الانتباه وتجديد الأمر والتشويق والنشاط الذهني هذا التغيير نعم هكذا هذا شيء عام حتى لا يكون هنالك رتابة في الحوار والحديث كله على نمط واحد لكن في القرآن عند مراعاة خاصة للمقام أيضا يعني الالتفات ليس هكذا صح فيه ليس مجرد التغيير لدفع الملل وكذا أو احنا يعني سبق ان ذكرنا عده امور مثل ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك لم يقل فصلي لنا اما ان نقول ان اعطيناك فصلي ما هذا التفات هذا لو قال فصلي لنا قال يعني لكونه اعطى والمعطي لا يستحق الصلاه إذا أعطاك واحد صليلة الصلاة للرب ليس لصفة العطاء. وكأنه يخصص درجة من العبادة بالعطاء أيًا كان هذا العطاء. لو كان لو قال يعني بسبب أن أعطيناك ولا هو للرب والصلاة. هنالك ذهن قد يتصرب إليه ما تفضلت به. اللغة تحتمل. الصلاة ليس بسبب العطاء. لو لم أصلاً. لو لم يعطيك. نصلي. خلاص إذا ليس بسبب العطاء. الله صح. وكأن العطاء ليس سبباً للصلاة. أو هي مدعاة. تشكر نعم تشكر له لكن ليس لكونه أعطاك وأنت تصلي طيب ما أعطاك. لا لابد أن نصلي. خلاص. الصلاة ليست مرهونة بالعطاء. ليست مرهونة. الله. طبعاً ولذلك التفت يعني حتى ما ترتبط بالعطاء الصلاة هكذا. ولو قال إن أعطيناك الكوثر فصلي لنا ربما كان كان كان سبب لل كان العطاء سبب الصلاة سبب رد جميل مثلا يعني شيء من هذا لكن لم يرد. إذن هو القرآن يلتفت أيضا بشيء مدروس مقدر ليس مجرد دفع الرتابة والملل واتقاد الذهن وشحذ الذهن والهمة لا لا لا وكنت قاعدة أغرب فيها عجيب سبحان الله. يعني إذن حتى في قول إن أراد النبي أن يستنكح أيضا عملية مقدسة أيضا متعلقة طبعًا بتشريع صح؟ طبعا كلمة إن أردت أن تستنكح لا لا لا النبي كلمة هي وهبت نفسها للنبي بس هذه الصفة الله. هذه الصفة التي فيها تعظيم وإجلال واحترام وكذا نعم. لكن لما قال خالصة لك خلاص هالشخصية هاي الآن يعني لا تحل لأحد آخر فيما الله. بعد خلاص هذه إذ وهبت وأنت قبلت بها فيها تحديد وخصوصية وقصر فلا تحل هذه المرأة لشخص آخر إذن معنى ليس غرض مثل الزوجات ما تحل بعد ولا أن تنكحوا من أزواجه بعد نعم صحيح صحيح ويكون النبي أولى بالمؤمن وأزواجه أمهاتهم لا تحل لا تحل بعد نعم. طب إذا كان هذا هو المعيار بالقرآن مدار الكلام أو مدار التعبير القرآني على اللمسة البيانية والبلاغة والبيان وربما هذا لهذا تحدى ربنا تبارك وتعالى العرب به بيان وبلاغة وفصح وهو يتكلم مع عن نساء النبي عليه الصلاة والسلام ربنا تبارك وتعالى في الأحزاب مرة يقول يعني من يقنط من كنا لله وتعمل صالحا بمذكر الفعل ويؤنث ويقنط وتعمل مع أنه يتحدث عن نساء النبي أو يحدث نساء النبي فلما لم يوحد الفعل بالتأنيث هي طبعا ليست في هذه الآية لكن وردت يعني أشرنا إشارات سابقة في غير هذه المسألة نعم أن من لها لفظ ولها دلالة معنى لفظها مفرد مذكر تمام يبقى المعنى مختلف لأن قد تدل على الواحد أو على الاثنين أو على الجمع أو على المذكر أو على المؤنث هي لعموم التعبير لا يعني. لعموم تمام عموم العاقل طيب واحد أو أكثر مذكر أو مؤنث لكن لفظ مالها مفرد مذكر الأكثر في اللغة وفي القرآن أنه إذا ذكر من يبدأ بمراعاة لفظها وهو المفرد المذكر ثم يبين معناها فيما بعد يبدأ بمراعاة اللفظ المفرد المذكر طيب ثم يذكر المعنى تمام وذكرنا في حينها ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين بدأ بالمفرد لكن بين المعنى فيما بعد صح هكذا الآن نجريها على هذا راح تطلع نفسها طيب من يقنط مفرد مذكر من كنا وتعمل خلاص رجع للمعنى يخصص هذا هو الأصل أنا هذا يجي على سنة العربية نعم هو هالسنة العربية الكثير إلا لغرض بلاغي عند ذلك في القرآن أيضا يخرج منها مثل أحيانا يقول لا لاحظ ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا جمع لكن أحيانا يعني لا يعني أحيانا إذا اقتضى الأمر لا يفرق هذا الشيء ومنهم من ينظر إليك ومنهم من يستمعون إليك ومنهم من يستمع إليك كلها أغراض فيها تكون مقصودة يعني من حيث الكثرة والقلة لأن إحنا نعرف أنه المستمعين أكثر من الناظرين وهكذا نعم صحيح في القطاع هذا أكثر من الناظرين نعم ومنهم قال ومنهم من ينظر إليك لأنه أقل من وقل ومنهم من يستمعون إليك. نعم. لأنهم أكثر. فأحيانا يصير مراعاة فحسب المقام والسياق. لكن هذا وهذا الأصل أنه يراعي أولا اللفظ وهو الإفراد والتذكير ثم يرجع إلى المعنى. الدلالة. تمام. تأذن لي بسؤال يا دكتور على هامش السيرة كما يعني أتعلم منكم دائما. هل القرآن الكريم كان بحاجة ملحة إلى كل هذه البلاغة وهذا البيان وهذه الفصاحة؟ يعني ألك أن يعبر عن المعنى بأقصر طريق وتنتهي القضية هكذا؟ لاحظ القرآن. نعم. هو معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام. معجزة الرسول الذي تحداهم بها. نعم. والمعجزة ينبغي أن تعجز الآخرين. يعني لما موسى جاب بمعجزته السحر بمعجزته مع العصا البحر. جاءوا بالسحرة مثلا. نعم. مو هكذا أضربه وهي يعني أعجز الآخرين دلالة على أنه هو نبي الآخرون ما يستطيعون أن يفعلوا فعله. معجزة الرسول هي القرآن من جنس ما تفوق فيه قوم من صنعة أو بضاعة فجاء بالمعنى المفهوم المعلوم هذا بأسلوب لا يستطيع أن يفعله شخص ما يستطيع أن يفعله. نعم. فهو من ناحية معجز ومن ناحية دلالة على المعنى. لكن سجحك أو من مسيلمة إذا كان يكون عليكم باليمامة ودف ودفيف الحمامة فإنها حرب صرامة لا يلحقكم بعدها ندامة. الفيل وما أدراك ما الفيل. الفيل التعظيم وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل وذنب قصير. هو التعظيم ما أدراك وما كذا. كلام مضحك. إذا دكتور من خلال تجوال حضرتك يعني على مدار هذه السنوات بارك الله في عمرك وعملك وعلمك يعني رصف المباني في حد ذاته ربما يقوم بها أي أحد لكن انتقاء كلمة مع مفردة مع كلمات مع مجموعة هذا هو الأمر الأصعب بالمناسبة. النظم هذا هو النظم. النظم. إذن ليست المشكلة في المفردة. لا لا. المفردة يعرفها الكل. طبعاً. وهي مطروحة في الطريق. مطروحة. لكن كيف؟ نظم الآيات الكلمات مع بعضها البعض. طيب يعني بهذا المعنى في قوله تبارك وتعالى حكاية عن السيدة مريم. إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا كنت الضمير هنا يعود على من؟ يعود على الملك جبريل اللي رأته أمامها. آه على الرسول. الرسول رسول ربك لك غلاما زكية. إن كنت للرسول. للرسول لأن هي لم تعلم ما تعرف هي. فقالت يعني كذا. نعم. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا من الذي يهب؟ الملك أم الله سبحانه وتعالى؟ هو هذا السبب أنا الآن أضربك مثل. تفضل. الآن أنت في كلامك. نعم. تقول أرسلني فلان ليعطيك هذا الكتاب. من معطي الكتاب؟ الذي أرسلني. خلاص أنت سبب. صح. نموصل. خلاص أنت موصل. صح. سبب. نعم. هذا سبب. سليم. سبب هذا. لكن حتى يتكلم عن لأهب ذي لأعطيك هذا الكتاب. نعم. الله سبحانه وتعالى هو الواهب. هو الواهب. هو ذهب يبلغ. نعم. ويرسل. هذا مجاز عقلي سبب سبب الهبة. نعم. هذا موصل. تمام. أخونا محمد من أبو ظبي كان له سؤال في قول تبارك وتعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول إنه مع الهدى يغلب أو يذكر دائما على وفي الضلال يذكر في ضلال مبين. هل هذا غرض بلاغ أو بيان؟ وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين فإذا هم في ريبهم يتهددون. يعني هو على الاستعلاء مصيبه من معانيها. هي الأصل على للاستعلاء. أصلا يقول على للاستعلاء ومعنى فيه هم قلب من مالك تبو فيه. لا للظرفية. للظرفية شيء داخل شيء. فيكون على الهدى يعني متمكن مبصر لما حوله يعني في الطريق متثبت ثابت هو عليه في معنى ساقط في الدجة. فما يقول مثلا في طغيانهم يعمهون أي ساقطون في اللجوء. يا لطيف. في ريبهم يعني ساقط. كذا لا أصلب لكم في جذوع. يعني تثبيت هذا. في يعني ثبتهم فيه تثبيت. يا لطيف ليس مجرد على أو إلى أو كذا. لا لا. داخل. داخل كأنما يجعلها قبور لهم ثبتهم فيها. سلم يا رب. ففي سيد الظرفية الأصل فيها. لما يقول في ريبهم يترددون أو. نعم. في طغيانهم يعمهون أو في ذلك يعني كانوا ساقطين في اللجة. ساقطين فيها. والساقط في الشيء ما ليس كما تمكن المستعلي المتمكن تدلهم عليه الأمور هكذا لا يعلم الصواب من الخطأ ولا يعلم كيف صح ولذلك هو يستعمل فيه مع الريب والشك في شك بل هم في شك والريب والطغيان وما إلى ذلك وفي ضلال في طغيانهم في يعني هم في كذا لكن يا هذه الأحرف قد يتعاور بعضها مكان البعض مثلا هو قسم طبعا يذهب إلى أنه يتعاور وقسم من حيث تقول لا هو يعني قد تكون للتضمين أحيانا للتضمين ما معنى التضمين يعني تضمن معنى فعل معنى فعل آخر يصل بهذا المعنى الحرف يعني فيكون له معنى مثل فليحذر الذين يخالفون عن أمره ما قال يخالفون أمره معنى يبتعدون لأن فحذرنا من الابتعاد وليس المخالفة كلها على رسلك معذرة فليحذر الذين يخالفون عن أمره يخالفون هنا ضمنه معنى فعل تاني يبتعدون الدليل انه ياتي بقرينه سياقيه عن انه لو قالوا خالفنا امره كله لا يخالف كله ولا حذرنا من الابتعاد ليس من المخالفه فقط هو حذرنا منها اذا فهم ايه القران دكتور الامر ليس بالشيء الهين او اليسير مساله ان فعل يكون فيه تضمين معنى اخر وربما يكون متعلق بالحق طبعا صح اذا مش مساله انه يخالفون يبتعدون ويتركون لا, لا لا لا يعني مجرد الابتعاد فليحذروا محاذرة طبعا طيب ماذا اللي يخالف كله لا هذا أمر فضيع هذا مخالفة كلها سلم يا رب وحذرنا من مجرد الابتعاد هذه ظاهرة بالقرآن ممكن كثيرة جدا تضمين فيها رسالة التضمين فيه طبعا تضمين في القرآن له فيه رسالة اللهم صل على النبي يا ريتنا نخصص حلقة لمثل هذه الأمور بالمناسبة يعني على غرار التضمين بالمرة قد يأتي ببعض الكلمات مترادفة في الدلالة يعني مثل الأصدقاء والكرم والجود مثلا فما الفارق اللغة أو الفروق اللغوية بين هذه الأفعال الثلاثة والأسماء الثلاثة يعني فيها فروق السخاء هو أن يلين الإنسان عند السؤال يسأل واحد فيكون سخي يسهل للطالب أمره يسأله فيسأل اللي هو المسؤول المسؤول طيب يكون سخيا سخيا يعني يسأله السائل يطلب منه فهذا يستجيب يعطيه مباشرة يعطي طب هذا سخاء هذا سخاء طيب والكرم لا ال- ال- ال- ال- الجود يعطي لا من دون سؤال الله أكبر طبعا يعني السخي يعطي بسؤال عن طيب نفس مباشرة إيه يعني يسخف فهي سهلة الجواد لا من دون سؤال هتقول جادت السماء جادت السماء صحيح جادت السماء نعم من دون سؤال يعطي من دون سؤال من دون سؤال وهذا من الجواد طبعا سبحانه طبعا والكرم السخي ليس من صفات الله لم يذكر لا صح لأنه الله ده في إذن تدبر أسماء الله سبحانه وتعالى فيها قصة كبيرة يعني طبعا. يعني إذا وضعت الكلمات المتقاربة دلاليا مع بعض أسماء سبحانه وتعالى ولما اختارها لها هذه الأسماء تحديدا طبعا التصور فيها كلام طيب فيها كتب في أسماء الله وتفسير كتب فيها لكن من ناحية لغوية فيها أيضا يعني اشتقاقاتها وما إلى ذلك يعني. نعم هذا السخاء أن يعطي إذا سئل عن طيب نفس لكن الجود يعطي بلا سؤال صح الكرم تمام الكرم الكرم يعني أولا في اللغة قد يكون بمعنى ضد اللؤم اللئيم وكريم يعني هذا ويستعمل أكرمت الكريمة ملكته أكرمت اللئيمة مرد ويستعمل في المحاسن الكبيرة ليس خاصا بالإنسان يستعمل في الخيل والإبل والشجر وغير ذلك قال سبحانه المحاسن الكبيرة لهم مغفرة ورزق كريم ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ولهم وقل لهما قولا كريما ولدخلكم مدخلا كريما إني ألقي إلي كتاب كريم كريم ما داخل مو مثل الجواد هذا يعني فيها كل شيء عموم محاسن كبيرة هو كريم الرزق الكريم والقول الكريم والمدخل الكريم والمقام الكريم ولهذا من أسمائه الكريم سبحانه وتعالى مجمع للخصال الحسنة والمحامد والمحاسن الطيب سبحانه وتعالى فرق يعني بين كريم وجواد كل واحد نعم سبحان الله يعني لما في الحوار الذي دار بين سيدنا موسى هو كليم الله سبحانه وتعالى وبين الله عز وجل حينما طلب سيدنا موسى بأن يرى الله سبحانه وتعالى، يعني قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. فلماذا يعني قال لن تراني بهذه الصورة لكن لم يقل مثلا لن أرى؟ لا لن أرى، لا يعني لن تراني، أولا هو يخاطب الشخص معين. نعم مو هكذا؟ صحيح. بعدين في هذه الحياة الدنيا أنت لن تراني. نعم يعني لا قابلية لك لرؤيتي، أنت لا تطيق رؤيتي. وهو إذا قال لن أرى، لا يعني أصلا لن أرى، لأن إحنا هنالك الدنيا وفي الآخرة وهكذا ما فيها، لأن هناك أحاديث إحنا عدنا أنه ربنا سبحانه وتعالى يراه في الآخرة. نعم وهكذا من أصحاب الجنة ناظرة. نعم ربنا يقول لك هذا من يعني من أشد العذاب لما ربنا قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. سلم يا رب. من أشد العذاب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومن أعلى الجزاء لما قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم كل المشاهدين منهم. والمستمعين الكرام. اللهم آمين. نعم. لا لن أرى يعني أصلا لن أرى. هي لن فعل نفي بالمستقبل حتى الحضرة المستقبل؟ لا على التأبيد هذه؟ لن للمستقبل لكن هل فيها تأبيد؟ لا يعني الراجح ليس فيها تأبيد. لا لا يعني لن أكلم اليوم إنسيا خاصة باليوم. ليس ربما تأتي مقيدة مثلا. محتمل تأتي مقيدة. ولهذا لن تراني. يعني هذا خاص بالشخص في هذا التوقيت. في هذا التوقيت الآن في هذه الحالة أنت لن تراني. أنت لا تطيق رؤيتي. أنت في هذه الحال في هذا الظرف في هذا الآن لا قابلية لك. ليس وكأنه إخبار للشخص الذي يحدثه سيدنا موسى. سيدنا موسى لن أرى ربما يفهم منها العموم والشمول. عام مصير. الله أكبر. عام مصير. أنت الآن في هذا الوقت في هذه الدنيا أنت لا تطيق رؤيته. ربما بعد هذا يعني قد يحدث في الآخرة ذلك أمر. في أحاديث يعني. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اسمح لنا ناخذ فاصلا ثم نواصل معكم لقاء مره ثانيه. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فاصل ونواصل ابقوا. مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحيه في لمسات بيانيه ومع نجدد التحيه لضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مره ثانيه سيدي. مرحبا. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء هذا وقتكم، نرحب باسئلتكم واستفساراتكم على الارقام المبينه على الشاشه الان. تواصلوا معنا، تواصلكم سر نجاحنا. اهلا بكم سيدي. هنا اتصالات هاتفيه من المشاهدين والمستمعين الاكارم. في قوله تبارك وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما معنى جناح الذل بداية والعلاقة بين الذل والرحمة؟ يعني المقصود هو طبعا هو هذا أسلوب مجازي. نعم. معناه تواضع لهما، تذلل لهما، ومن هذه تعليلية يعني من رحمتك به، من فرط الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، من رحمتك بهما، من تعليل مثل من إملاق. ولا تقتلوا أولادكم. نعم. بسبب ايوه من تعليليه. تعليليه اخفض لهما تناح يعني تذلل لهما بسبب الرحمه، من الرحمه من فيهما، من رحمتك فيه بهما. لا اله الا الله. يعني ايش؟ مثل ما يفعله الطائر لما يضم الفراخ مالته. كيف يعني يضع احيانا جناحه هكذا؟ نعم يضع جناحه هكذا عليهم من الرحمه بهما. نعم. بفراخه. الله، صورة في منتهى الجمال. مو هكذا؟ صح. مثل الطائر لما هكذا أنت تذلل لهما ارحمهما تواضع لهما كما يفعل الطائر هكذا لما عند يأتي إلى. لا إله إلا الله. وكأنه يهدهد الأب والأم هكذا. رحمة رحمة رحمة من الرحمة. إذن تعليل هو واخفض لهما جناح الذل من رحمتك بهما. يعني لا حرج أن يذل الإنسان لأبيه وأمه. لا لا كيف هكذا هالمطلوب. يصل إلى الذل لهم من الرحمة طبعا تذلل لهم. لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من الذين يتذللون لآبائهم واجعلنا من الظافرين بهم يا رب العالمين. يعني حضرنا قول القائل حينما قال لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي. قال اعطني شربة من ماء الملام. قال اعطيك شربة ماء الملام شريطة أن تعطيني قطعة من جناح الذل. هذا يعني الصورة نفسها اللفظ نفسه يا دكتور ربما يكون صعب على الفهم. واخفض لهما جناح الذل. كيف جناح الذل هذا يعني التركيب هذا فيه كلام كثير. صح صح. ما كان عم بيصير الطائر يعني تماما شلون كيف الطائر يعني. يعني حتى لو قال ارحمهم أو احنوا عليهم واعطف عليهم ومدلهم يد العون. ليس مثل هذا الجناح هكذا. جناح الذل. هكذا الجناح تذل لهما أكواعي. لا إله إلا. من فضل رحمتك بهما. نعم. وربنا قال أذلة للمؤمنين أعز على الكافرين. فكيف بالأبوين؟ صح. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اللهم اجعل منا الولد الصالح الذي يدعو لأبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين لنكون لتقر عيونهم بنا في الدنيا والآخرة. نأخذ هذا الاتصال هاتفي. السلام عليكم. أخي عبد الله من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ محمد؟ والله في نعمة الحمد لله. جزاكم الله خير أنت والدكتور الفاضل الدكتور فاضل. وإياك بإذن الله تعالى. لدي سؤالان لو سمحت. الأول سورة هود الآية 49. نعم. تلك من أنباء الغيب. تمام. سورة يوسف الآية 102. ذلك. نعم. ذلك من أنباء الغيب. تمام. ما الفرق بينهما لو سمحت؟ وسؤال ثاني لو سمحت. تفضل سيدي. ظاهرة كسر بداية الأسماء بمعنى سيدي عند المذيعين خاصة في التلفزيون. مثلا يقولون ملف علاقة منطقة، هل هذا من اللغة أم من باب الفصاحة المصطنعة؟ منطقة حيث بدأت ألحظ كثيرا يعني عند المذيعين ومقدمو البرامج. حاضر وشكرا. يعني هل عندك مثال آخر سيدي أخ عبد الله؟ مثلا يقولون كلمة. برميل. برميل. ملف المريخ. نعم. المريخ بدل المريخ كوكب المريخ. نعم. حاضر تمام. وصلت رسالتك يا سيدي. حاضر. فما لا أعرف هل هذا جزء من اللغة أم هذا يعني اصطناع للفصاحة. نعم. طيب العلاقة وسلام. لغة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي يعني عملية نطق الأصوات؟ لأنه في بعض الأخطاء عند الإخوة الإعلاميين ومنهم من تعقب هذه القصة. الأستاذ دكتور أحمد مختار عمر عليه صحيح أبو الرحمة كان له كتاب عن الأخطاء اللغوية وفي مصنفات كثيرة في هذا الموضوع. يعني. حاضر يا سيدي لو وصلتنا رسالتك. معنا اتصال آخر. ألو. أخي محمد من الأردن. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي محمد. يعني أود أولا أن أشكر نقول فضيلة الأستاذ الدكتور ضيفة الكريم فاضل السمرائي، وأسأل الله أن يكون هذا في ميزان حسناته. يا رب يا رب. علمنا أو تعلمنا أن الله عز وجل قال تنزل الملائكة والروح فيها، نعلم أن الروح وملك الملك جبريل عليه السلام، هل هذا صحيح؟ ولماذا قال تنزل الملائكة والروح فيها؟ يسأل عن الروح. هل جبريل هو سيد جبريل؟ قسم قال جبريل قسم قال ملك من الملائكة. اسم الروح؟ نعم، لأنه ربنا سمى جبريل الروح لما قال نزل به الروح الأمين، روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نعم. فبناء على هذا قسم ذهب إلى أن المقصود به جبريل. قسم قال لا هو ملك آخر. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، ملك عظيم يعني كبير يقابل صف الملائكة في عظمته. يا الله أكبر. الله صف الملائكة قالوا هكذا. الله أكبر. روحيها. نعم. في أكثر من بناء على ذلك اختلفوا ما المقصود بالروح. تمام. من الأردن نتحول إلى السعودية. السلام عليكم أخو شريف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أختصر يا استاذ محمد والدكتور؟ السلام عليكم. رضي الله عنك وارضاك. تفضل سيدي اخي شريف. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال لو سمحتم. نعم. بس لو تكرمت علينا الاجابه ممكن الان يعني باذن الله تعالى. في سوره القيامه. في القيامه. وجوه طيب. يومئذ ناظره الى ربها ناظره. صح. الاولى فيها خلاف في اللفظ ناظره. صح. الو. نعم معك يا سيدي. الأولى ناظرة. صح. والثانية طيب. ناظرة. صح. ليش اختلفت مع العلم أنه كلها نظرة يعني؟ لا لا لا. طب إليك البيان. لا في القراءة مثلا أو حتى في الكتابة. لا لا طيب الآن إليك البيان يا سيد. أي وصلت وصلت الفكرة يومئذ ناظرة. نعم وصلت الفكرة حاضر نجاوبك الآن. تفضل سيدنا. ناظرة معناها جميلة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم من النظارة والجمال. نظرة نظرة بالضاد. نعم ناظرة معنى ناظرة يعني. لا أصل هناك من ينطق الضاد ضاء يقول ناظرة. ناظرة إذا وجوه يومئذ جميلة ناظرة تنظر إلى ربها. إذا ناظرة غير ناظرة طبعا طبعا غير هذا فقط جناس هذا جناس إيه يعني اختلاف توافق أو آخر إيه يعني اتفاق الكلمات واختلافها في حرف مثلا أو في شيء نعم. من السعودية نتحول إلى الإمارات من أبو ظبي. السلام عليكم أبو ظبي. يا مرحبا أم شريف. أهلا يا ست أم شريف. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك ربنا يبارك فيك يا رب. الآية 50 من سورة الأحزاب ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك. هل هو ما كانش له العم واحد؟ ماذا عم مفرد وعمات جمع يعني؟ اه ليه عم مفرد وعمات جمع؟ حاضر حاضر لو سمحت. حاضر أختي مشرف بإذن الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتوصل نحول إلى اتصال آخر من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. ازيك يا أستاذ محمد؟ الحمد لله في نعمة. من معي؟ أنا عايز أسلم على ميسرة من مصر. ميسرة اسمك جميل ميسرة ما شاء الله. ربنا يخليك. ازيك يا شيخ عامل إيه؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أنا بحب حضرتك جدا وبحب البرنامج جدا ونفسي إنه يفضل طول عمر ما يتقطعش أبدا. ما شاء الله ميسرة بارك الله فيك يا ميسرة. لأجل هذا الصوت الجميل لن يقطع البرنامج إن شاء الله يا ميسرة. ربنا يخليك إن شاء الله. صدق. أنا عايزة أولا أسأل على اسم ميسرة معناه بالضبط. معنى ميسرة. أيوة لأن عشان مش محضرة أي أسئلة بس أنا بسلم على حضرتك وبسلم على الشيخ وإن شاء الله ربنا يديله العمر وطولة الصحة ودايما يفيدنا بعلمه. يا رب يا الميسرة من منك يا ميسرة. الميسرة من اليسر ومن الغنى. الميسرة نعم فنظرة إلى ميسرة وإن كان ذو بمقابل العسر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الميسرة هي من اليسر ومن الغنى. اليسار هو الغنى واليسار هو السهل السهولة. ما شاء الله أنت سهلة غنية بإذن الله تعالى يا ميسرة. إن صوتك صغير أو ميسرة ما شاء الله. يعني خاصة من إدارة التلفزيون لكل المشاهدين والمستمعين الأحباب حقيقة أسجل شكر وتقدير لإدارة التلفزيون بأنها استجابت لطلبات المشاهدين باستمرار لمسات بناء في هذه الدورة يومين بالأسبوع كما كان في يومي الجمعة والسبت. ودائما إدارة التلفزيون لا تألو جهدا لخدمة المشاهدين والمستمعين الكرام في كافة بقاع المعمورة. من مصر نتحول إلى العراق. سلام أخي هاشم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله عندي ملاحظة أريد أقولها يعني لحضرتكم بالنسبة للوقت يعني شوية وقت صلاة وأغلب المصلين يذهبون للجامع فوقت شوية لو بعد ساعة يعني يكون الوقت أحسن وهذا طبعا رأيكم أنتم. نؤخر البرنامج وقت ساعة بعد ساعة يعني. وسؤال الثاني نعم سؤال الثاني بسم الله الرحمن الرحيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا لماذا لا يرجون كيف يقول يعني بالمذكر لا لا وهذا هو هذا التعبير الطبيعي. وبارك الله فيكم. السلام عليكم. فيك بارك حفظك. نجيبه الآن. تفضل. ماذا بالمذكر يعني؟ لا ليس مذكر. ما فيش يرجينا؟ لا لا لا لا لا لا لا. لا. نعم. لا لأن هو الفعل هذا واو رجاء يرجو. مشى يمشي يمشينا. آه. هن يمشينا. يمشينا. وهم يمشون وهم يمشون وهن يمشون وهن يمشون أيضا؟ لا لا هم يمشون وهن يمشين آه. يعفو هم يعفون وهن يعفون هم يرجون وهن يرجون لهذا واوي واوي ليس يائي ليس يائي يعني هو هذا التعبير العادي لكن الفرق بالإعراب يختلف هم يرجون هذا برفع بثبوت النون وهن يرجون مبني على السكون والنون والنسوة هنا لا يرجون هذا من الأفعال الخمسة لا لا مال والقواعد التي لا يرجون أفعال خمسة كيف مال ماذا مرفوع بماذا هذا ليس مرفوع هذا مبني على السكون مبني على السكون متصل بالنون والنسوة مثل يمشينا مثل يضرب مثل يضربنا بالضبط يسألونه معتل الآخر معتل الآخر لكن واوي سما يسمو هن يسمون لا وهم يسمون يسمون رما يرمي هن يرمين وهم يرمون لأنه يائي يائي هذا نعم فهو هذا التعبير العادي هو اللغة هو هذا اللغة وهو هذا اللغة. لا يكون غير ذلك لا يمكن تمام والله الاخوه الناس يتعالوا يغضبوا حضرتك اشمعنى ياتي بصيغه المذكر هكذا يعني ليس مذكر يعني الا غائبات تقول لا تقول مو تقول هن يدرسنا لو ايش تقول هن يدرسنا تقول غير شكل لا وهل تاتي بالياء زين ويرجو هن يرجون هن يرجون خلاص هو نفس الشيء نعم صح من العراق نتحول الى من الى سوريا اخ ابراهيم السلام عليكم ألو أخي إبراهيم من سوريا أخي إبراهيم من سوريا طيب نأخذ اتصالا آخر نحن بنتظرك أخي إبراهيم حاول اتصال بنا مرة ثانية إلى السعودية السلام عليكم ألو ألو ألو من السعودية معنا اتصالات تيجي السلام عليكم السلام ورحمة الله يا مرحبا كيفك أستاذ؟ من معي سيدي؟ أشرف من العراق يا مرحبا والنعم تفضل أخي أشرف تفضل ألو يا أخي أشرف أنا معك طب نأخذ اتصال آخر السلام عليكم ألو من العراق نتحول إلى من؟ إلى اليمن السلام عليكم دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من معنا؟ علي بصيلة من اليمن يا مرحبا أخي الكريم حياك الله حياك وبياك تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا محمد خالد يا نعمين وينه اسأل الدكتور تفضل معك الدكتور يا سيدي تفضل يا دكتور اسأل نعم. في قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها نعم فيها عدة قراءات أنا اشتي أعرف أريد أن أعرف توجيه القراءات وأريد أن أعرف الحديث الذي يقول أنها تذهب فتسجد لله سبحانه وتعالى ثم تعود ما رأيك في هذا الحديث لا إذا صحيح حديث خلص نعم حاضر بإذن الله تعالى أخ علي بارك الله فيك معنا اتصل آخر السلام عليكم أخي هاشم من معنا هشام من مصر هشام من مصر مرحبا هشام تفضل يا هشام السلام عليكم أنا عندي سورة الحجرات نعم. آية 9 آية 9 تمام لماذا قالوا وإن طائفتان من المؤمنين فاقتتلوا فأصبحوا بينهما وإن طائفتان من المؤمنين فاقتتلوا فأصلحوا بينهما نعم لماذا قالوا اقتتلوا جمع وفأصلحوا مثنى وإن طائفتان مثنى وقتلوا جمع أيوه تمام حاضر فأصلحوا بينهما مثنى أيضا. أيوه. تمام. حاضر يا هشام. هشام كم عمرك يا هشام؟ 11. ما شاء الله بارك الله في عمرك. احنا نسأل وجعل منك الولد الصالح الذي يدعو لأبوه. احنا نسأل الهشام. نقول لهم لما يقتتلون مو الأفراد راح يقتتلون ولا منو راح يقتتل؟ كلهم مو الأفراد بيناتهم؟ صح. إذن هم جمع لاقتتال. نعم. هم الطائفة كعامة طائفة، لكن الطائفة تضم أفراد والأفراد هم الذين يقتتلون. نعم. الجند والعسكر كثير هم جمع طبعا، لكن خلف أصلحوا بينهم بين الطائفتين، مو مع كل واحد. الإصلاح مع كل واحد. نعم. لو مع الجميع، مع الرؤوس في هذه، مع الرؤوس طبعا بين. صح. بارك الله فيك، شكرا يا هشام، وجزيت الخير والبركة، يعني أقر الله بك عيون والديك. من مصر نتحول إلى العراق. السلام عليكم أخونا عماد من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي. الله يرضى عليك سيدي. الحمد لله. الأستاذ الفاضل الله يبارك فيك. الحقيقة أنا يعني أوجه سؤالي للمرة الثانية، لأنه قبل شهر ماذا؟ ما سمعت جيدا سيدي. ما سمعت. في مشكلة يعني سيدي أنا معك. ما السؤال؟ معذرة مرة ثانية سامحنا. والله ما سمعت للأسف. في مشكلة بالاتصال. في مشكلة بالاتصال. نعم. يعني حاول الاتصال بمرة ثانية أو ارسلوا لي على الاس ام اس يا سيدي أنا بانتظارك، أو على موقع لمسات الخاصة بالبرنامج. أنا معك بإذن الله تعالى، لأنه يعني الاتصالات بين العراق فيها مشكلة شوي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. ألو. إلى السعودية أخونا وائل. السلام عليكم. ألو. من السعودية نتحول إلى ماذا؟ نأخذ اتصالا آخر. ألو. ألو. مرحبا. السلام عليكم. ألو. يا مرحبا أخي وائل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا أستاذ محمد؟ والله في نعمة. بارك الله فيك بخير حال. أنا كنت سألت سؤال قبل كده، بس ياريت لو أقدر أخد إجابة دلوقتي. ما هو ذكر؟ في آية رقم 11 من سورة آل عمران. نعم. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. ليه ما تبقاش فأخذناهم بذنوبهم؟ فأخذناهم. كذبوا بآياتنا فأخذناهم. تمام. حاضر. أقول ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن آل فرعون، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، وليس فأخذناهم. كذبوا بآياتنا فأخذناهم. سألة الالتفات هذا. هذا السؤال بقاله شهر على ذلك. شهر؟ قلت قاله من شهر. إذا في إجابة على السريع يبقى طيب. قال الآية. نعم. كذاب آل فرعون كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، ليس فأخذناهم. طيب. احنا يعني ذكرنا مرة قاعدة عامة هكذا، انه ليس هنالك في القرآن ضمير جمع لله تعظيم الا ويأتي قبل او بعد ضمير يدل على المفرد. لازم. تمام. في القرآن كل القرآن ليس هنالك موطن مطلقا في جميع القرآن. نعم. ضمير ربنا يذكر عن نفسه بضمير الجمع إلا ويكون قبل أو بعد إفراد. نعم. لازم. تمام. قاعدة هاي. طب هنا كذبوا بآياتنا فأخذهم الله. بآياتنا. فأخذهم الله. آياتنا. جمع. فأخذهم الله. من هم اللي أخذناهم؟ من يدري؟ الآن هو أظهر نفسه سبحانه وتعالى، هو الذي أخذهم. بنفسه. فأظهر نفسه. أظهر الإفراد هنا. نعم. نعم. صحيح. توحيد سبحانه وتعالى. إيه معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخي فيصل من سوريا. وعليكم السلام. يا مرحبا. بارك الله فيك والدكتور الفاضل فاضل. وفيك بارك. لدي سؤالين، لدي سؤالين إذا سمحت. سيدي تفضل. في آية الكرسي يقول سبحانه وتعالى: وسع كرسي السماوات والأرض. وفي سورة الأعراف الآية 143 يقول موسى عليه السلام: قال ربي أرني أن أنظر، أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. بين الجبل الصغير الله سبحانه وتعالى ما تجلى له، وبين وسع كرسي السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى تلمس البنيين بين أي الإعجاز البياني، بين الكرسي الكبير والجبل الصغير تجلى ربه. تمام حاضر. سؤال ثاني إذا أمرت. تفضل سيدي تفضل. الاتفاق، الاتفاق اللي جرى بين موسى بين بين ولد موسى وولد الفتاتين، الاتفاق الذي جرى بين إنه يريد أن تأجر موسى عليه تمام يا حجج على أن نعم إنه يريد أن أنتعك أحد ابنتي هاتين. نعم نعم أيوة إذا سمعت. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. وكيل. أولا هون والد الفتاتين هل هو شعيب كما يشاع؟ هل هو شعيب؟ نعم شعيب. ثانيا كيف فلا عدوان علي؟ ثالثا قال والد الفتاتين والله على ما نقول وكيل. وكيل. لماذا لم يقل والله على ما نقول شهيد؟ تمام. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا. شكرا لك للدكتور الفاضل فاضل. جزيت الخير والبركة سيدة. حفظك الله ورعاك أخي فيصل من سوريا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. نوري من العراق. السلام عليكم. ألو أخي نوري من العراق. السلام عليكم. إلى ليبيا الأخت أم حمزة. السلام عليكم. أخت أم حمزة من ليبيا. مرحبا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. وفيك بارك. تفضلي فهمت. في تقديم تقديم وتأخير كلمة الذكر. أي آية؟ في آية سورة القمر وفي نعم. سورة صاد. ألقي الذكر. أنزل عليه الذكر. أنزل عليه. طب حاضر. والفرق بين أزرهم وأسرهم. الفرق بين ماذا؟ وأسرهم. أزرهم وأسرهم. أزرهم. في أزرهم وفي سورة طه وفي سورة الإنسان. قل الآية فقط يعني الآية. يعني أزرهم وأسرهم ذكرت في سورة أزرهم ذكرت في سورة طه وأسرهم في سورة الإنسان. اشدد به أزري موجودة. اشدد به أزري وأشركه في أمري. أيوة. اشدد به أزري. وشددنا أسرهم في سورة الإنسان. أسرهم. وإعراب كلمة حمالة الحطب. حمالة. حمالة الحطب بقراءة الإمام قالون. نعم حمالة. طيب تمام هذه القراءة. نعم ما فيها إشكال. حمالة ليس فيها إشكال. مبتدأ وخبر امرأته حمالة الحطب. مبتدأ وخبر. نعم. حمالة على النصب على الذم على الشتم مفعول به يعني عادي. إذا إذا كانت مرفوعة فهي مبتدأ وخبر. وامرأته وحمالته. امرأته مبتدأ وحمالته خبر. وعلى النصب إذا كان امرأته حمالته. لا على الشتم يسموه أذمه. أذمه وأصبه وأقدح بالكلام. نعم شكرا لحضرتك على هذا اللقاء ونلتقيك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لك سيدي. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. يعني للمرة تكرارا نكرر بأن البرنامج تغير موعده ليصبح في يومي الجمعة والسبت في تمام 8 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ويعاد في يوم السبت صباحا في 10:05 وفي يوم الأحد في 12:05 ظهرا، هذه الأوقات بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. حلقة السبت على الهواء وهي مخصصة لكم فقط، هذا من إدارة التلفزيون لكم، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم. أرقى أمنيات وعطر تحت خضر عبد المطلب ومحمد خالد، دمتم في رعاية الله وأمن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.